إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. معاشر المؤمنين، لقد قامت دعوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على النصح للعباد وبيان دين الله تبارك وتعالى على التمام والكمال. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رسولا أمينا ونبيا رحيما ومعلما مشفقا، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عباد الله، ولما كان مقام التوحيد أعظم المقامات والشرك أخطر الأمور وأعظمها، فهو الذنب الأكبر والجرم الذي لا يغفر. لما كان شأن التوحيد كذلك وشأن الشرك كذلك، كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد أعظم البيان، ونهيه وتحذيره عن الشرك أعظم النهي صلوات الله وسلامه عليه. فهو صلى الله عليه وسلم أبان التوحيد وحمى حماه وأوضح الشرك وحذر منه وسدد رائعه، نصحا للأمة وشفقة على العباد. عباد الله، وعندما نتتبع السنة، سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نجد الأحاديث المتكاثرة والنصوص المتضافرة في بيان التوحيد وتعلية شأنه والتحذير من الشرك وبيان خطورته وسد الذرائع الموصلة إليه. عباد الله، ومن نصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الخطير نهيه الأمة عن الغلو في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ونهى عليه الصلاة والسلام عن التنطع، كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتنطعون. والتنطع عباد الله أول سهام الغلو. ونهى عليه الصلاة والسلام عن إطرائه والمبالغة في مدحه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما كان عليه الصلاة والسلام قد كمل مقام العبودية أتم تكميل، كره المدحة عليه الصلاة والسلام،